عمدوني بئست يا الحماموني حاشاهم ما يسكوني سلموني سلموني انا ما لوني بسم الله رجل مروني افلوا شرعت عمدوني عبيسيت للحمامون حاشاهم ما يزان لوني سلموني أنا لوني أسليت من مهابة أقول لي حصل الإجابة أقول لي حصل الإجابة شاف الأبد آب. زورونا على صفحتنا بالفيسبوك أو على موقعنا الإلكتروني